مش عايزين حاجة يا خالته أم معتوق. مش تخلوا عندكم ذوق. كتر خيرك يا أم معتوق. تعالي يا أم. رزقي ورزقك على الله. شايف الناس يا شملان؟ يخصى عليك يا زمان. الناس يا ابني كده ما دام الدنيا خلت بينا. لكن ده القصر أصله قصرنا. تقول إيه لقليل التانى؟ تعال نرجع لعشنا هو اللي يلمنا. المطالع ربنا. يلا بينا. القرد هو السبب في كل اللي حصل لنا. يا ريتني ما كنت طوعته. راحت الأميرة منجو. منجو. الله شملان. اسنديني يا أم. اسندي. انت هترجع للكسل من تاني؟ قاعدين. ليه احنا رجعنا للي كنا فيه؟ يعني هرجع اشتغل خدامة تاني وانا اترم الرميات؟ انت رايحة فين يا اما وسايباني؟ رايحة للغصب اللي بيستناني. ادي اللي جاني. ياني مانجو. مانجو. مانجو. شملة. شملة. انت لسه بتحطي من عينيكي؟ اعملي معروف ارجوك. قلتلك مفيش عياط هنا. انت هتعملي هالي محزنة؟ حتى دموع عيني عاوزين تحرموها علي. انت هتودي نفسك في دهية وحتودينا معاكي في دهية. ليه يا شملان تعملها فيا؟ شملان. شملان هو مفيش حاجة على لسانك غير شملان بتاعك؟ فتحي عينك. انا مدعوقة. واسألي علي العفاريت يقولولك. اعملي معروف يا خالتي مدعوقة. سيبيني الاحزان. انت لسه مش عارفاني. انا بيعت الدموع. انا النار اللي في الضلوع. الملك جلبهار كل عشوية بيتعشى بصبية وبعد ما يمصمصها يبعتها لحبسها. القصور ملانة صبايا كلهم عندي سبايا. مفيش صبية غيرك عملت كده معايا. قومي قومي. اقوم فين يا خالتي مدعوة؟ قوم اما لبسك وزوقك قبل ما يجيلك الملك. قومي. سيبيني سيبيني. هوديني. ارحميني. ومين اللي حيرحمني؟ ده الملك جلبهار يسعقني. قومي انت اخرتينا وزمانه جاي علينا. اوعي اوعي. هو انا مش هقدر عليكي؟ ده انا شدك من رموش عينيكي. تعالي. دراعي دراعي. ما دام ما بتجيش بالذوق. اهدى مولاي. انت بتعملي ايه يا خالتي مدعوه؟ بزوق لك العروسه واحنيها. سيبيها سيبيها. انا بزوقها لك عشان الاميره مانجو مش عايزه زواق. هو القمر يحتاج لضياء مانجو. طول الليل وطول النهار تبكي. طب سيبينا واخرج انت. مانجو انت لسه خايفه مني؟ ابعد عني. انت امرك محيرني. لو جيت عندي حموت نفسي. ليه يا مانجو؟ ده انا بحبك. اذا كنت بتحبني رجعني بلادي زي ما خطفتني. ده انت هنا محدش هيبقى قدك. الدنيا كلها ملك يدك. الدنيا كلها ما تسويش ضافر في رجل شملان. شملان. قلتلك شملان انتهى من حياتك. انت عارفة قد ايه بينك وبين بلادك؟ عشان بس تصرفي نظر انت بينك وبين بلادك 10 سنين سفر. مانجو انا عايز اراضيكي. انا بين ايديكي. صعبان علي عليكي. انت هتفضلي تبكي ليل ونهار. في منتقم كبار. مانجو انا مش عايز اعملك زي غيرك.